الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. أما بعد، فيا أيها المصلون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الإسلام نظم حياة الناس في أمور معاشهم ومعادهم، ومن ذلك نظم الحياة المعيشية وجعل كسب المال مع النية الطيبة من العبادات التي يؤجر عليها. وقد كان أنبياء الله ورسله عليه أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام يقومون بالعمل في هذه الدنيا ولا يشغلهم عن طاعة الله، فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. وعمل نوح عليه الصلاة والسلام نجارا، وعمل داود حدادا، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام في تجارة عائشة. ولكن ينبغي للإنسان أن يتحرى المال الحلال ويحذر غاية الحذر من المال الحرام، لا سيما الأموال العامة التي تتعلق فيها أحوال المسلمين، فعلى الإنسان أن يتنبه لنفسه. وقفتنا اليوم مع كسب الرزق في الوظيفة، وكيف ينجو الإنسان ويؤدي هذه الوظيفة بأمانة وإتقان. تعلمون يا رعاكم الله أن الإنسان إذا سعى لكف نفسه عن السؤال وإغناء أولاده ويعف نفسه وأولاده ووالديه عن السؤال فإنه يؤجر. مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسرع، وهذا الشاب عنده من القوة والنشاط، فقال بعض الصحابة: لو كان هذا في سبيل الله، لو كان هذا في سبيل الله. فتأملوا معي قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: إن كان يسعى على أولاده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى يعف نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رئاء وبطرا فهو في سبيل الشيطان. نعم، تأملوا، إذا كان الإنسان يسعى ليعف نفسه عن الحرام فإنه في سبيل الله، ولكن بشروط. الشرط الأول أن تكون النية حسنة، النية طيبة، يبتغي المال الحلال ليعف نفسه ومن تحت يده. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن لا يشغله عن طاعة الله تجارة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال جل وعلا: وإذا نودي لأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فمن الشروط أن لا يلهي عن طاعة الله، وكذلك من الشروط أن لا يكون بقصد البطر والرئاء الناس والمكاثرة بالأموال، وكذلك أن يكون بطريقة مشروعة ولا يكون فيه من الخداع والكذب ونحو ذلك. فإذا كان هذا فإن الإنسان يؤجر على ذلك. تحدث القرطبي في قول الله جل وعلا، ولما قرن الله جل وعلا الذي يخرج في سبيل الله والذي يبتغي الرزق من أجل كف نفسه عن السؤال، قال: فإن الله سبحانه وتعالى سوى بين الجهاد في سبيل الله وبين ابتغاء الرزق. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي قول الله جل وعلا وإن كنتم مرضى فيتأمل الإنسان في قول الله جل وعلا في المساواة بين الجهاد في سبيل الله وإذا ضربتم في الأرض في الضرب في الأرض أو ابتغاء الأجر من عند الله في الجهاد أو كذلك في ابتغاء الرزق فإن الإنسان يؤجر على هذا الأمر. ولكن كما قلت بالنية والنية هي تجارة العلماء كما قال أحد السلف ينوي الإنسان بتجارته وجه الله جل وعلا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. بل إن بعض أهل العلم يقول إن هذا من تمام الإيمان أي من كمال التوحيد والتعلق بالله أن الإنسان لا يسأل إلا الله جل وعلا. فإن الإنسان إذا ضعف حاله ضعفت نفسه وضعفت عبادته وضعف تعلقه بالله وتعلق بما في أيدي الناس وذهب يسأل الناس ويطلب ما في أيدي الناس فضعف توكله على الله وضعف اعتماده على الله جل وعلا. وكلما زاد في هذا المعنى زاد الضعف واليقين والتعلق بالله سبحانه وتعالى. فيحذر الإنسان من هذا المعنى. وإن الوظيفة يا مسلمون أمانة عظيمة والأمانة تبرت منها السماوات والأرض. فعلى الإنسان إذا أراد السلامة أن يستعين أولا بالله إياك نعبد وإياك نستعين ويكثر من قول اللهم اهدني وسددني اللهم اهدني وسددني كما جاء في حديث علي عندما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدني وسددني. وكذلك من قول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وهو ذاهب إلى وظيفته يقول اللهم اهدني وسددني إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك ويشعر تحمل المسؤولية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل وظيفة موظف سيسأل عن وظيفته وعن أمانته قلت أم كثرت فسيسأل عن هذه المسؤولية التي كلفه الله وشرفه بها سيسأل عنها. وكذلك عليه أن يأتي إلى دوامه مبكرا. فبعض الناس وفقه الله ونور قلبه وبصره بتقصيره يتأخر في الدوام ويخرج قبل نهاية الدوام ويتساهل في هذا المعنى وربما يقلد غيره أو رئيسه فلا تبرأ الذمة بذلك. فالوظيفة عقد بينك وبين الدولة عقد بينك وبين ولي الأمر يجب عليك الوفاء بها. فيتأخر في الحضور ويبدر في الانصراف وهذا لا شك أنه من الأخطاء الموجودة ويعقب ذلك عدم الصدق بمعنى أنه ربما يكتب أنه حضر في الساعة الفلانية وهو لم يحضر إلا في ساعة متأخرة فجره ذلك إلى الكذب والكذب من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا يزال الرجل كما في الحديث يكذب حتى يكتب عند الله كذابا فيكذب وربما يحضر التقارير الطبية بأنه مريض فكسب المال من غير وجه مشروع ووقع بالكذب فيتقي الله لأنه سيتغذى من هذا المال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وأيما جسم نبت على الحرام فالنار أولى به. بل إنه يمنع من إجابة الدعاء كما جاء في صحيح مسلم في الرجل الذي يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، فيجاب: مطعمك حرام، وجسم غذي بالحرام، وملبسك حرام، فأنا يستجاب لك. فمن أعظم أضرار كسب الحرام أنه يغلق الباب الذي بينك وبين السماء، فترفع يديك في كل وقت لا سيما عند الحاجة فلا يجاب الدعاء، لأن المطعم كان حراما. وبعض الناس لا يتنبه إلى هذا فيقول: لن تجاب دعوتي. يا أخي الكريم، لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا وقال قال أطب مطعمك تجاب دعوتك، فإذا أردت أن تجاء أن يجاب منك الدعاء فأطب المطعم، واحذر من استغلال الوظيفة بالأشياء المحرمة كأخذ الرشوة. فبعض الناس قد يتساهل في هذا ويسوغ نفسه أخذ الرشوة بأي مسمى كان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله الراشي والمرتشي. ولما جاء الرجل الذي يجبي الزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا لكم وهذا لي، هذا لكم وهذا لي. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وقال: ما بال نرسل الرجل لجبي الزكاة، نرسل الرجل ثم يأتي فيقول: هذا لكم وهذا لي. هلا قعد في بيت أمه وأبيه فينظر هل يهدى إليه شيء؟ فالهدية من أجل الوظيفة أدها أهل العلم من الغلول المحرمة، لكن لو كان الشخص اعتاد أن يهدي لك قبل الوظيفة فهذا لا حرج فيه. والضابط في ذلك جاء في هذا النص في الحديث: لو كنت جالسا في بيت أمك أبيك هل ستأتي لك هذه الهدية أو لن تأتي لك؟ فإذا كانت سوف تأتي لك الهدية ولو كنت في بيت أمك وأبيك فإن الأمر سمح وسهل ولا حرج، لكن إذا كانت الهدية من أجل الوظيفة فلا شك أنها لا يجوز أخذ هذه الهدية، وعدها أهل العلم من الغلول. فيحذر الإنسان من أخذ مال بغير طريق مشروع. فلما جلس الصحابة يعددون الشهداء بعد معركة خيبر: فلان شهيد وفلان شهيد، فعدوا رجلا من الصحابة، عدوا رجلا من الحاضرين فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيته في النار في شملة، وفي رواية في عباءة غلها، في شملة أو عباءة غلها. فالغلول بأي صورة كانت محرمة، فعلى الإنسان يا مسلمون أن يتقي الله. ومما يساعد على مراقبة الباري جل وعلا في حركاتك وسكناتك، ولا يستغل هذه الوظيفة كذلك باستغلال ما تحت يده من السيارات والممتلكات والموظفين وهم في عملهم، يستغل هؤلاء من الممتلكات وغيرها في مصالحه الشخصية ويتساهل في هذا الأمر. وعليه أن يراقب الله جل وعلا ويعلم أنه سوف يسأل عن هذه الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، وأن يرزقنا رزقا حلالا، وأن يرزقنا القناعة، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بكمال الله وجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، بعض الناس يتساهل في المال العام ويقول: هذا من بيت مال المسلمين. أهل العلم يقولون هذا أشد حرمة، أشد حرمة، لأنك لو أخذت مالا لشخص معين تذهب إليه وتتصالح معه وتتسامح منه وربما تتخلص من أمره، لكن هذا المال الذي المال العام يجب عليك أن تتحلل من الجميع، هذه الأموال العامة خطرها عظيم على الإنسان، فلا يتساهل ولا يأخذ بأقوال بعض الناس في المجالس الذين يسوغون لأنفسهم هذا الأمر. ويجب علينا أن نتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأن يوصي بعضنا بعضا بتحري الدقة، فإذا رأيت زميلا لك يتساهل في بعض الأمور فعليك بمناصحته ومناقشته، والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. وتأملوا، سأختم خطبتنا اليوم بقصة لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله عندما زار إحدى الجامعات، ولما جلس أراد أن يكلم أهله يستأذن المسؤولين في الجامعة أن يذهب ويتصل من خارج الجامعة، فقال له المسؤول في الجامعة: هذا الهاتف، اتصل وأخبرهم عن وصولك. قال: لا، لا تملكون هذا، لا تملك هذا، ليس ملكا لك تأذن لي فيه. فخرج الشيخ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته خارج الجامعة، واتصل من تلفون العملة من خارج، ثم عاد إلى الجامعة. يتحرى الإنسان يا مسلمون المال الحلال، ومن استعان بالله أعانه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا، واعلم أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه، فقال جل من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم يا رب العالمين. اللهم وفق رجال الأمن المرابطين على الحدود، واربط على قلوبهم، وانزل عليهم السكينة والطمأنينة، واجزهم عنا خير الجزاء وأتمه وأوفاه يا رب الأرض والسماء. اللهم نسألك من الخير كل عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله. نسألك يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، نسألك من فضلك العميم العظيم، نسألك من خير ما سألك منه سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا الله من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله. اللهم كما جمعتنا في بيتك في أطهر بقعتنا وجه، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم احشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، أحسن الختام، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد: لا إله إلا الله، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني، أنت الغني، أنت الغني، ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا سحا طبقا نافعا غير ضار، تسقي به العباد وتحيي به البلاد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وبلادنا بالأمطار يا رب العالمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وبلادنا بالأمطار يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.